السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا اقرأ العمر. فين يا سيدنا؟ الله يحفظك. باب ما جاء في أسانيد المتصل للإمام أبي بكر البيهقي، قال في كتاب دلائل النبوة: باب ما جاء في غزوة مؤتة وما ظهر في تأمير النبي صلى الله عليه وسلم أمراءها، ثم في إخباري عن الوقعة قبل مجيء خبرها من آثار النبوة. حاضر يا سيدي، قال: الله أخبرنا يحفظكم. أبو بسم عبد الله الله. الحافظ. كوي إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء المدينة في ذي الحجة، فأقام في المدينة حتى بعث إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة 8. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في مؤتة زيد بن حارثة، ثم قال: فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتضي المسلمون رجلا فليجعله عليهم. فتجهز الناس وتهيأوا للخروج، فودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودعوا عبد الله بن رواحة بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة إليها، ولكني سمعت الله يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين ودفع عنكم. فقال ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة، حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم أتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، فقال: وثبت الله ما آتاه من حسن، تثبت موسى ونصرا كالذي نصر. إني تفرست فيك الخير نافلة، والله يعلم أني الذي ثابت نصر الظهر. نعم، كالذي نصر كالذي نصر. إني تفرجت فيك الخير نافلة، والله يعلم أني ثابت البصر. أنت الرسول فمن يحرم نوافله، والوجه منه فقد أزرى به القدر. ثم خرج القوم حتى نزلوا معانا، فبلغهم أن هرقل قد نزل بمأرب في 100,000 من الروم و100,000 من المستعربة، فقاموا بمعانا يومين، فقالوا: نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بكثرة عدونا، فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا أمرا. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم لها إياها تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فإن يظهرنا الله عز وجل فربما فعل، وإن تكن الأخرى فهي الشهادة وليست بشر المنزلين. فقال الناس: والله لقد سرق ابن رواحة. فانشمر الناس هم 3,000 حتى لقوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها شراف. ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة، قرية فوق أحساء. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدانا قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عباس بن الأسفاطي قال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال ابن عمر: كنت معه في تلك الغزوة، فتشناه فوجدنا فيه أقبل من جسده 74 بين طعنة ورمية. وأخبرنا أبو عبد الله محمد الحافظ، فوجدنا فيما أقبل من جسده. فوجدنا فيما أقبل من جسده 74 بين طعنة ورمية. أخبرنا أبو عبد الله محمد الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الصفار ولا عبيد الله قال: اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن نافع عن ابن عمر انه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه مؤته زيد بن حارثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله بن عمر: كنت معهم في تلك الغزوة. وأخبرنا أبو عمرو الأديب قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: أنبانا الهيثم الدوري قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال: حدثنا احمد بن ابي بكر الزهري قال: انبانا مغيره بن عبد الرحمن فذكره باسناده مثله. وزاد: فالتمسنا جعفرا فوجدنا في جسده بضعا وتسعين او بضعا وسبعين من بين طعنه ورميه. اخرجه في الصحيح هكذا البخاري في روايه، وفي روايه بضعا وتسعين، وكذلك قال ابراهيم بن حمزه عن المغيره. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال: اخبرنا ابو عبد الله الاصمعي قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ربيعه بن عثمان عن عمر بن الحكم عن ابيه انه قال: جعل النعمان بن مهيص اليهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الرحمن فإن قتل عبد الرحمن بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. فقال النعمان: أبا القاسم، إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيب جميعا. إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم فقالوا: إن أصيب فلان ففلان، فلو سموا 100 أصيبوا جميعا. ثم جعل اليهودي يقول لزيد: اعهد على اعهد فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان محمد نبيا. قال زيد: فأشهد أنه نبي صادق بار صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: مضى الناس فتعبأ لهم المسلمون، فجعلوا على الميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجل من الأنصار يقال له عباية بن مالك، فالتقى الناس. وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصمعي قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ربيعة بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة أنه قال: شهدت مؤتة فلما رأنا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم: ما لك يا أبا هريرة؟ كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: تشهد معنا بدرا؟ لم ننصر بالكثرة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أنه قال: فقتتل الناس قتالا شديدا حتى قتل زيد بن حارثة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: حدثنا أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف قال: والله لك أني أنظر إلى جعفر والله لك أني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة حين التحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقتل حتى قتل. قال ابن إسحاق: فهو أول من عقر في سبيل الله وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة باردة شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها درابها. فلما قتل جعفر اخذ الرايه عبد الله بن رواحه. قال ابن اسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير انه قال: ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه فالتوى بها بعض الالتواء، ثم تقدم بها على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بها بعد التردد. قال ابن اسحاق: حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم ان عبد الله بن رواحه قال: عند ذلك رضي الله عنه: اقسمت يا نفسي لتنزلن طائعه او لا تنزل اقسمت لا تنزل زلن. نعم تفضل يا سيدنا. أقسمت يا نفس لتنزلن. نعم. أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن أو أنجلب أن أجلب الناس وشب الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت تطمئن، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم نزل فقاتل حتى قتل. قال ابن إسحاق وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلوه ما هديتي، وإن تأخرتي فقد شقيتي. يريد جعفرا وزيدا. ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم، قال: شد بها صلبك فإنك قد لقيت يومك هذا ما لقيت. فأخذه منه فنهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس قال: وأنت في الدنيا. فألقاه من يده ثم أخذ بسيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. قال ابن اسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير انه قال ثم اخذ الرايه ثابت بن اكرم اخو بني العجلان فقال اصطلحوا يا معشر المسلمين على رجل، فقالوا انت لها؟ فقال لا، ولكن اصطلحوا على رجل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فجاس بالناس فدافع وانحاز وانجيز فوالحاز وانحيز عنه ثم انصرف بالناس. اخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فمكث بها 6 اشهر، ثم بعث جيشا الى مؤتة وامر عليهم زيد بن حارثة، فجعفر بن ابي طالب اميرهم، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحة اميرهم، فانطلقوا حتى لقوا ابن ابي صبرة الغساني بمؤتة، وبها جموع من نصارى العرب والرومي تانوخ وبهراء، فأغلق ابن أبي صبرة دون المسلمين الحصن 3 أيام، ثم خرجوا فالتقوا على ذرع أحمر فاقتتلوا قتالا شديدا، فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذه جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم أخذه عبد الله بن رواحة فقتل، ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد المخزومي، فهزم الله العدو وأظهر المسلمين، ونعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر علي جعفر بن أبي طالب في الملائكة يطير مع الملائكة كما يطيرون له جناحان، قال وزعموا والله أعلم أن يعلى بن منية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك، قال أخبرني يا رسول الله، قال فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفه لهم، فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره، وإن أمرهم كلما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان وقال أنبانا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب هو أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقبري الإسفرايني قال أنبانا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن حماد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا وزيد بن حارثة، نعاهم قبل أن يجيء خبرهم، نعاهم وعيناه تذرفان، وفي رواية يعقوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد حوى اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال حدثنا ابو بكر الاسماعيلي قال حدثنا الهسنجاني قال واخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حماد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحه ودفع الرايه الى زيد فاصيبوا جميعا، قال انس فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس قبل ان يجيء الخبر، قال اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم اخذ الرايه بعد سيف من سيوف الله خالد بن الوليد. قال فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان لفظ حديث البسطامي. رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن واقد عن حماد بن زيد. اخبرنا ابو عمرو الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال حدثنا المنيعي قال حدثنا داود بن رشيد قال وحدثنا اسماء القاسم يعني ابن زكريا قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب قالوا اخبرنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن حماد بن هلال عن انس بن مالك انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب، ثم أخذها خالد من غير إمرة ففتح له، قال وإن عيني لتذرفان، قال ما سرهم أنهم عندنا شك أيوب لفظ المنيعي، وقال الآخر وما يسرهم أو يسرني أنهم عندنا وإن عيني لتذرفان. رواه البخاري في الصحيح يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال اخبرنا ابو عمرو بن وتر قال اخبرنا ابو خليفه الفضل بن حباب الجمحي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الاسد بن شيبان عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رب قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري، وكانت الانصار تفقهه فغشيه الناس فغشيته فغشيتهم في من غشيه من الناس. فقال حدثنا ابو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء وقال عليكم زيد بن حارثه فان اصيب زيد فجعفر، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه، فوثب جعفر فقال يا رسول الله ما كنت ارهاب ان تستعمل زيدا علي، قال امض فانك لا تدري اي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم عن جيشكم هذا أنهم انطلقوا فلاقوا العدو فقتل زيد شهيدا، فاستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا، شهد له بالشهادة واستغفر له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفر له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، وهو أمر نفسه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فلما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخذ زيد بن حارثة الراية فقتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقتل بها حتى قتل شهيدا، ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه كان في عبد الله بن رواحة ما يكرهون، فقال ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل حتى قتل شهيدا، ثم لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرور من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه، فقلت عما هذا؟ فقيل لي مضيا، وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن بطه قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا بكير بن مسمار وابن ابي سبره عن عمره بن غزيه احدهما يزيد على صاحبه في الحديث قال لما التقى المسلمون والمشركون وكان الامراء يومئذ يقاتلون على ارجلهم اخذ اللواء زيد بن حارثه فقاتل وقاتل الناس معه والمسلمون على صفوفهم فقتل زيد بن حارثه. قال الواقدي قال محمد بن كعب القرظي اخبرني من حضر يومئذ قال ما قتل الا طعنا بالرماح. قال الواقدي فحدثني محمد بن صالح الطمار عن عاصم بن عمر بن قتادة انه قال وحدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم زاد احدهما على صاحبه في الحديث قال لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف ما بينه وبين الشام فهو ينظر الى معتركهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد بن حارثه فجاءه الشيطان فحبب اليه الحياه وكره اليه الموت وحبب اليه الدنيا، فقال الان حين استحكم الايمان في قلوب المؤمنين يحبب الي الدنيا، فمضى قدما حتى استشهد، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا له وقد دخل الجنه وهو يسعى. قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمني للدنيا، ثم وضع قدما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة معترضا، فشق ذلك على الأنصار فقيل يا رسول الله ما اعتراضه؟ قال لما أصابته الجراح ناكل فعاتب نفسه فتشجع فاستشهد فدخل الجنة فسري عن قومه. وبإسناده أنه قال حدثنا الواقدي وقال حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه أنه قال لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوصيص. قال فحدثني العطاف بن خالد قال لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وقالوا قد جاءهم مدد، فرعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ام عيسى الجزار عنهم جعفر عن جدته أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني ببني جعفر، فأتيته بهم فشمهم فدمعت عيناه، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك، أبلغك عن جعفر وأصحابه؟ فقال: نعم، أصيب هذا اليوم، فقمت أصيح واجتمع النساء، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. قال ابن إسحاق: سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: لقد أدركت الناس بالمدينة إذا مات لهم ميت تكلف جيرانهم يومهم ذلك طعامهم، فلكأني أنظر إليهم قد خبزوا خبزا صغارا وصنعوا لحما فجعل في جفنة ثم يأتون به أهل الميت وهم يبكون على ميتهم مشتغلين فيأكلونه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله حين أصيب جعفر: لا تغفلوهم أن تصنعوا لهم طعاما يومهم هذا، ثم إن الناس تركوا ذلك. هذا لفظ حديث أبي عبد الله، ولم يذكر القاضي حكاية عبد الله بن أبي بكر بعد الخبر. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا الحسن بن الجامي قال: حدثنا الحسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا محمد بن مسلم عن يحيى بن ابي يعلى قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: انا احفظ حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امي فنعلها ابي، فانظر اليه وهو يمسح على راسي وراس اخي وعيناه تهرقان الدموع حتى تقطر لحيته، ثم قال: اللهم ان جعفرا قد قدم اليك الى احسن الثواب، فاخلفه في ذريتي باحسن ما خلفت احدا من عبادك في ذريتي. ثم قال: يا اسماء الا ابشرك؟ قالت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله، إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة. قالت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله. قال: إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة. قالت: فأعلم الناس ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعلم الناس ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ بيدي فمسح بيده ورأسي حتى رقي على المنبر، وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه، فتكلم فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمه، ألا إن جعفرا قد استشهد وقد جعل له جناحان يطير بهما في الجنة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وأدخلني معه، فأمر بطعام فصنع لأهلي وأرسل إلى أخي، فتغدينا عنده غداء طيبا مباركا. عمدت سلمى خادمته إلى شعير فطحنته ثم نسفته ثم أنضجته وأدمته بزيت وجعلت عليه فلفلا، فتغديت أنا وأخي معه، فأقمنا 3 أيام في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه، ثم رجعنا إلى بيتنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أساوم شاة أخي لي، فقال: اللهم بارك له في صفقته. قال عبد الله: فما بعت شيئا ولا اشتريت شيئا إلا بورك لي فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكر، وذلك يصحح ما روينا عن أهل المغازي في أمر الجناحين ويؤكده. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة قال: سمعت عائشة تقول: لما جاء قتل جعفر وابن حارثة وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف فيه الحزن، فقالت عائشة: وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: يا رسول الله، قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحث في أفواههن التراب. قالت عائشة: قالت: أرغم الله أنفك، تريد الرجل ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وأخبرنا أبو عامر الأديب قال: أنبانا أبو بكر الإسماعيلي قال: أنبانا الحسن وسفيان قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، فذكر بإسناده نحوه ولم يقل المسجد. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبري قال: حدثنا يونس بن بكير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحفي صفيحة يمانية. أخبرنا البخاري في الصحيح من وجهين، قال أخرج البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن إسماعيل. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو عبد الله الأسواني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أصيب بها ناس من المسلمين وغنم المسلمون بعض أمتعة المشركين، فكان مما غنموا خاتم جاء به رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلت صاحبه يومئذ، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وقال عفر بن مالك الأشجعي لقيناهم في جماعة من قضاعة وغيرهم من نصارى العرب فصافوا، فجعل الرجل من الروم يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر عليه سلاح مذهب وسرج مذهب، فجعلت أقول في نفسي من لهذا وقد رافقني رجل من أمداد حميرة كان مذهب معنا. نعم مذهب مذهب وسرج مذهب، فجعلت أقول في نفسي من لهذا وقد رافقني رجل من أمداد حميرة كان معه في مسيرنا ذلك ليس معه إلا السيف، إذ نحر رجل من القوم جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فوهبه منه فجعله في الشمس وأوتاد على أطرافه أوتادا، فلما جف اتخذ منه مقبضا وجعله درقة، فلما رأى المددي ما يفعل ذلك الرومي بالمسلمين كمن له خلف صخرة، فلما مر به خرج عليه فعرقب فرسه فقعد الفرس على رجليه وخر عنه العلج فشد عليه فعلاه بالسيف فقتله. قال حدثني بكير بن مسمار عن عمار بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أنه قال حضرت مؤتة فبارزني رجل منهم يومئذ فأصبته عليه بيضة له فيها ياقوتة، فلم تكن همتي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما انكشفنا فانهزمنا رجعت إلى المدينة فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلنيها، يعني فبعتها زمن عثمان بمئة دينار فاشتريت بها حديقة نخل. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر عن عروة قال لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون يا فرار يا فرار فررتم في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. فبإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأتي سلمة بن هشام بن المغيرة ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، قالت والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاحبه الناس يا فرار فررتم في سبيل الله حتى قعد في بيته فلم يخرج، وكان في غزاة مؤتة. قلت وقد اختال فأهل المغازي في فرارهم وانحيازهم، منهم من ذهب إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وانهزموا المشركون، وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها خالد ففتح عليه يدل على ظهورهم عليهم، والله تعالى أعلم. والصواب باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الجبارين يدعوهم الى الله، الى الاسلام والى الله عز وجل. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا يوسف بن محمد المعني قال حدثنا عبد الله عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته الى كسرى والى قيصر الى النجاشي والى كل جبار يدعوهم الى الاسلام يدعوهم الى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. رواه المسلم في الصحيح عن يوسف بن حماد، والله تعالى أعلم. باب ما جاء في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم، وما جرى في سؤاله أبا سفيان بن حرب عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في ذلك وفيما رأى قيصر في منامه من آثار النبوة ودلالات الصدق على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرثباري قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن ابن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا إبراهيم بن سعد الحواء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر يدعو الى الاسلام وبعث بكتابه اليه مع لحيه الكلبي، وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر، فدفعه عظيم بصرى الى قيصر، وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس

نعم. فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكاثر لغطهم، فلا أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم، قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخاف. فقال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا، ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارهن. لفظ حديث إبراهيم بن حمزة، روى البخاري في الصحيح عن يعني إبراهيم بن حمزة، هي ما زلت ذليلا، دي في البخاري سيدنا. لا لا لا مش البخاري ذليلا دي، أحسن لك. قال لفظ حديث إبراهيم بن حمزة، روى البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن حمزة، وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة، قال حدثنا محمد بن سلمة، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان دقة الكلبي جاء به، فدفع إلى عظيم بصرى إلى هرقل، فقال: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه فأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فذكر الحديث بمعنى رواية صالح، وقال: فما يأمرهم به؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن منكم ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم ذكر الكتاب. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق، روى مسلم عن محمد بن رافع وغيره. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال اخبرنا احمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق، قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال: حدثني ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه من فيه، قال: كنا قوما تجارا، وكانت الحرب قد حضرتنا حتى نهكت اموالنا، فلما كانت الهدنه هدنه فلما كانت الهدنة هدنة الحديبية بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نأمن أن نعم. وجدنا أمنا. لم نأمن أن وجدنا أمنا، فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا قد حملني بضاعة، وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين، فخرجنا حتى قدمناها، وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس، فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم، وقد كان استلبوه إياه. فلما بلغه ذلك وكان منزله بحمصة من أرض الشام، فخرج منها يمشي متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيه، تبسط له البسط وتطرق عليه الرياحين حتى انتهى إلى إلياء، فصلى بها، فأصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء، فقالت له بطارقة: أيها الملك، لقد أصبحت مهموما. فقال: أجل. فقال: وما ذاك؟ فقال: أريت في هذه الليلة أن مالك الختان ظاهر. ملك ملك أو ملك ملك ملك ملك العرب أن مالك نعم أن ملك الختان ظاهر. فقال: والله ما نعلم أمة أن مالك الختان ظاهر. فقالوا: والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا يهود، وهم تحت يديك في سلطانك، فإن كان قد وقع هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها، فلا يبقى يهودي إلا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم، فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم، فقال: أيها الملك، إن هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل، يحدثك عن حدث كان ببلاده، فسله عنه، فلما انتهى إليه قال لترجمانه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ فسأله فقال: رجل من العربي من قريش خرج يزعم أنه نبي، وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن، فخرجت من بلادي وهم على ذلك. فلما أخبره الخبر قال: جردوه فإذا هو مختون. فقال: هذا والله الذي أريت، نعم هذا والله الذي أريت، ما لا تقولون، لا ما تقولون، أعطه ثوبه انطلق لشأنك. ثم دعا صاحب شرطته فقال له: قلب لي الشام ظهرا وبطنا حتى تأتي برجل من قومي هذا أسأله عن شأني، فوالله إني وأصحابي لبغزة إذ هاجم علينا فسألنا ممن أنتم، فأخبرناه فساقنا إليه جميعا. فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف يريد هرقل. فلما انتهينا إليه قال: أيكم أمس به رحما؟ فقلت أنا. قال: أدنوه مني. فأجلسني بين يديه ثم أمر بأصحابه فأجلسهم خلفي، وقال: إن كذب فردوا عليه. قال أبو سفيان: فلقد عرفت أن لو كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم وأستحي من الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يرووه عني ثم يتحدثوا به عني بمكة فلم أكذبه. فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم. فزهدت له شأنه وصغرت له أمره، فوالله ما التفت إلى ذلك مني، وقال: أخبرني عما أسألك عنه من أمره. فقلت: سلني عما بدلك. فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: محضا من أوسطنا نسبا. قال: فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ فقلت: لا. قال: فأخبرني هل كان له ملك فاستلفتموه إياه فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه؟ فقلت: لا. قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ فقلت: الأحداث والضعفاء والمساكين، فأما أشراف قومه وذو الأسنان منهم فلا. قال: فأخبرني عمن سيصحبه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ قلت: قلما صاحبه رجل ففارقه. قال: فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه. فقلت: سجال تدال علينا وتدال عليه. قال: فأخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئا أغمز فيه إلا هي. قلت: لا، ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره. فوالله ما التفت إليها مني، فأعاد علي الحديث فقال: زعمت أنه من أمحضهم نسبا، وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه، وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لترد عليه ملكه؟ فقلت: لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان، وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه، فزعمت أنه قل من يصحبه أن فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه، فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه، وكذلك تكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة، وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، فلئن كنت صدقتني ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه الحق بشأنك. فقمت وأنا أضرب بإحدى يدي على الأخرى أقول: أي عباد الله، لقد أمر ابن أبي كبشة، أصبح ملوك بني الأصفر يخافون في سلطانهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان. أسقف قال: لما قدم دحية الكلبي بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم اسقف قال: حدثنا اسقف من النصارى قد ادرك ذلك الزمان. قال: لما قدم دحية الكلبي بن خليفة على هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، فاسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك. فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته، ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ ويخبره مما جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه النبي ينتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في تذكرة ملكه، ثم أمر بها فأشرجت عليهم واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف، فقال: يا معشر الروم، إنه جاءني كتاب أحمد، وإنه والله للنبي وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظر ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه، فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وأخراكم. فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دونهم فخافهم، فقال ردوهم علي، فكرهم عليه، فقال ردوهم علي فكرهم عليه، فقال لهم: يا معشر الروم، إني إنما قلت لكم هذه المقالة أغمزكم لأنظر كيف صلابتكم في دينكم، فلقد رأيت منكم ما سرني. فوقعوا له سجدا، ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة أنه قال: فخرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجرا في نفر من قريش، فبلغ هرقل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعلم ما بلغه من الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه، فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه، فأرسل إليه 30 رجلا منهم أبو سفيان بن حرب، فدخلوا عليه في كنيسة إيليا التي في جوفها، فقال هرقل: أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة، ما أمره؟ قالوا: ساحر كذاب وليس بنبي. قال: فأخبروني بأعلامكم به وأقربكم به رحما. قالوا: هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله. فلما أخبروه ذلك أمر بهم فأخرجوا عنه، ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره. قال: أخبرني أبا سفيان. قال أبو سفيان: هو ساحر كذاب. قال هرقل: إني لا أريد شتمه، ولكن كيف نسبه فيكم؟ قال: هو والله من بيت قريش. قال: كيف عقله ورأيه؟ قال: لم نعب له عقلا قط ولا رأيا قط. قال هرقل: هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره؟ قال: لا والله ما كان كذلك. قال: فلعله يطلب ملكا أو شرفا كان لأحد من أهل بيته قبله. فقال أبو سفيان: لا. ثم قال: من يتبعه منكم هل يرجع إليكم منهم أحد؟ قال: لا. قال هرقل: يغدر إذا عاهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر مرته هذه. فقال هرقل: وما يخاف من مرتي هذه؟ قال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة. فقال هرقل: إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم أغدروا. فغضب أبو سفيان وقال: ما لم يغلبنا إلا مرة واحدة، وأنا يومئذ غائب، وهو يوم بدر. ثم غزوته مرتين في بيوتهم، نبقر البطون ونجدع الآذان والفروج. فقال هرقل: أكاذبا تراه أم صادقا؟ فقال: بل هو كاذب. فقال: إن كان فيكم نبي فلا تقتلوه، فإن أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان. واخبرنا ابو الحسين بن فضل القطان بغداد قال اخبرنا ابو بكر بن معتمر قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه انه قال: وخرج ابو سفيان الى الشام تاجرا، فقدم على قيصر وارسل اليه قيصر يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم، أكل مرة يظهر عليكم؟ قال: ما ظهر علينا قط إلا وأنا غائب، ثم قد غزوتهم في مرتين في بيوتهم، فبقرنا البطون وجدعنا الأنوف وقطعنا الذكور. قال قيصر: أتراه كاذبا أو صادقا؟ قال: بل هو كاذب. قال قيصر: لا تقول ذلك، فإن الكذب لا يظهر به أحد، فإن كان فيكم نبي فلا تقتلوه، فإن أفعل الناس بذلك اليهود. باب ما جاء في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى بن هرمز وكتابه إليه ودعائه عند تمزيق كتابه عليه وإجابة الله تعالى دعاءه وتصديقه قوله في هلاكه وهلاك جنوده وفتح كنوزه. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى حوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى وامره ان يدفعه عظيم البحرين الى كسرى، فلما قراه كسرى مزق، فحسبت ان ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. قال البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ فيما لم أجد نسخة سماعي وقد أنباني به إجازة أن أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني أخبرهم قال حدثنا أبو بكر محمد بن النور الجورودي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد القاري بن القرة ولا القارئ القاري القاري صلى الله عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرون: يا رسول الله، لا نختلف عليك ابدا على شيء، فمرنا وابعثنا، فبعث شجاع بن وهب الى كسرى، فخرج حتى قدم على كسرى وبالمدائن، فاستاذن عليه فامر كسرى بايوائه ان يزين بايوانه، ايوان كسرى بايوانه، أين؟ الايوان، فامر كسرى بايوانه ان يزين له، ثم اذن لعظماء فارس، ثم اذن للشجاع، فلما دخل عليه امر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبض منه، قال شجاع حتى لا حتى ادفعه انا كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كسرى ادنه، فدنا فناوله، فناوله فتناوله ادنه فدنا فناوله الكتاب، ثم دعا كاتبا له من اهل الحيره فقرأه، فإذا فيه محمد عبد الله ورسول الله كسرى عظيم فارس، فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وأمر بشجاع بن وهب فأخرجه، فلما رأى ذلك قعد على رحلته، ثم صار، ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكون إذا أتيت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب من عن كسرى ثورة غضبه، بعث إلى شيخ أن يدخل عليه، فالتمس فلم يوجد، فطلب إلى الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بما كان من امر كسرى وتمزيقه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق كسرى ملكه. اتفق هذا المرسل والموصول قبله في تمزيقه كتابه في هذا ان نبي في تمزيقه كتابه في هذا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتابه. اتفق هذا المرسل والموصول قبله في تمزيقه كتابه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تمزيقه ملكه، وفي الأول أنه دعا عليهم، واختلفت الروايتان في من يدفع كتابه إلى كسرى، والرواية الأولى موصولة فهي أولى والله أعلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنوز كسرى التي في القصر الأبيض. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة. وأخبرنا أبو منصور الظفري محمد بن أحمد بن زبان العلوي رحمه الله قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي من الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفتتحن رهط من أمتي كنز آل كسرى الذي في الأبيض، فكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من ذلك 1000 درهم. باب ما جاء في موت كسرى واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اخبرنا ابو علي بن الحسين بن محمد بن الرزباري قال حدثنا قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا احمد بن الوليد الفحم قال حدثنا شاذان واسود بن عامر قال اخبرنا حماد بن سلمه عن حماد الحسني عن ابي بكرة ان رجلا من اهل فارس اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ان ربي قد قتل ربك، يعني كسرى. قال: وقيل له يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد استخلف ابنته، فقال: لا يفلح قوم تملك امرأة. وروي في حديث دحلة بن خليفة الكلبي أنه لما راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قيصر وجد عنده رسول عامل كسرى على صنعاء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان كتب إلى كسرى، فكتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء يتوعده ويقول: ألا تكفيني رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه لا تكفينيه أو لأفعلن بك. فبعث صاحب صنعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب صاحبهم تركهم 15 ليلة، ثم قال لهم: اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربي قد قتل ربك الليلة. فانطلقوا فأخبروه، فقال دحية: ثم جاء الخبر بأن كسرى قتل تلك الليلة. وذكره أيضا داود بن أبي هند عن عمرو الشعبي بمعناه، وسمى العامل الذي كتب إلى كسرى فقال: باذان صاحب اليمني. فلما جاء باذان الكتاب اختار رجلين من أهل فارس وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما كتب به كسرى من رجوعه إلى دينه قومه أو توعده يوما بلقائه فيه، ثم ذكر معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبلغه أن ربي قتل ربه، فكان كما أخبره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عامر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن داود بن عن داود عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقبل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن وجه سعد خير أو قال الخير؟ قال: يا رسول الله، هلك أو قال: قتل كسرى. فقال: لعن الله كسرى، أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول بهلاك كسرى في الوقت الذي قتل فيه، ثم جاء الخبر سعدا من غيره فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بتصديق الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما من بان أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أنبانا أبو عمرو محمد بن محمد بن أحمد القاضي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أن أبلغه أن كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بعث له أو قيض له عارض فعرض عليه الحق فلم يفجأ كسرى إلا الرجل يمشي وفي يديه عصا فقال يا كسرى هل لك في الإسلام؟ هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال كسرى نعم فلا تكسرها. فولى الرجل فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال من آذن لهذا الرجل علي؟ فقالوا ما دخل عليك أحد؟ قال كذبتم. قال فغضب عليهم وتلتلهم ثم تركهم. فلما كان رأس الحول أتاه ذلك الرجل المعهود معه العصا فقال يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال نعم لا تكسرها. فلما انصرف عنه دعا كسرى حجابه فسألهم من آذن له فأنكروا أن يكون دخل عليه أحد فلقوا من كسرى مثل ما لقوا في المرة الأولى حتى إذا كان الحول المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر العصا؟ قال لا تكسرها فكسرها فأهلك الله كسرى عند ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أنبانا أبو سلمة بن عبد الرحمن وساق الحديث نحو حديث صالح قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه بلغه أن كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بعث إليه وقيض له عرض يعرض عليه الحق نحو حديثهما. وأخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن أبي عبد الله الفارسي قراءة عليه قال أنبانا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال حدثنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي فذكر هذا الحديث بالإسنادين الأولين دون رواية أبي صالح. باب ما جاء في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وما روي عنه من قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله ملكه وما ظهر من صدقه فيهما وفيما أخبر عنه من هلك كسرى وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبانا أبو بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال الشافعي رحمه الله ولما أتي كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزق ملكه وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه اللي هم الروس سيدنا. ايه الروس اللي هم الروس هم قيصر فرس ما هو ملك هؤلاء لحد اليوم قائم لحد ما تفتتوا على الاتحاد السوفيتي. ماشي. قال الشافعي رحمه الله ولما أتي كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزق ملكه وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري. وأما ما حكى الشافعي من تمزيق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقد مضى إسناده في الباب قبله. وأما ما قال في قيصر ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر فأما قيصر فوضعه وأما كسرى فمزقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فستكون لهم بقية. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله كانت قريش تنتاب الشام انتياما كثيرا وكان كثير من معاشها منه وتأتي العراق فيقال لها دخلت في الإسلام فيقال لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذ فارقت الكفرة ودخلت في الإسلام مع خلاف مالك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فلم يكن بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده، وأجابهم على ما قالوا له، وكان كما قال لهم صلى الله عليه وسلم: وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بالأمر بعده في الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كسرى مزق ملكه فلم يبقى للأكاسرة ملك، وقال: في قيصر ثبت الله ملكه فثبت له ملك بلاد الروم إلى اليوم، وتنحى ملكه عن الشام. وكل هذا متفق يصدق بعضه بعضا. باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقسة. قال أبو عبد الله الحافظ: فيما لم أجد سماعي وقد أنباني به إجازة، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقسة صاحب الإسكندرية، فمضى إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، فقبل الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله، وصرحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وخادمتين، إحداهما أم إبراهيم، وأما الأخرى فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدي، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن الحمامي المقري والحمامي المقري ببغداد رحمه الله قال حدثنا ابو مروان عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز المرواني قاضي مدينه الرسول بالمدينه قال حدثنا ابو بشر محمد بن احمد الدولابي قال حدثنا ابو الحارث احمد بن سعيد الفهري قال حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلام عن ابيه انه قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه عن جدي حاطب بن ابي بلتعه انه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقس ملك الاسكندريه، قال: فحييته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلني في منزله واقمت عنده، ثم بعث الي وقد جمع بطاريقته، فقال: اني ساكلمك بكلام واحب ان تفهمه مني. قال: قلت: هلما. قال: اخبرني عن صاحبك، اليس هو نبي؟ قلت: بلى، هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال: فقلت عيسى بن مريم أليس تشهد؟ فقلت: عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يغلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل، حتى رفعه الله عز وجل إليه في السماء الدنيا. قال: أنت حكيم جاء من عند حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد، وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، ووهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بن حذيفة العدوي، واحدة وهبها لحسان بن ثابت الأنصاري، وأرسل إليهم بطراف من طرافهم. قال: هارون توفي حاطب بن أبي بلتعة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب غزوة ذات السلاسل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن عروة حواء. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب بن العبدي قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي ويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي وسعد الله ومن يليهم من قضاعة، وفي رواية عروة: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلي وهم أخوال العاص بن وائل، وبعثه في من يليهم من قضاعة وأمر عليهم. قال موسى: فخاف عمرو بن العاص من جانبه الذي هو به، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبده، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين الأولين، فانتدب فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب في صارات المهاجرين، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فأمد بهم عمرو بن العاص. قال عروة: وعمرو يومئذ في سعد الله وتلك الناحية من قضاعة. قال موسى: فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم، وأنا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمده بكم. قال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمرو: إنما أنتم مدد وأمددت. فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة، وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة، سعى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعهده. قال: تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوع وانك ان عصيتني فلا اطيع عنك. فسلم ابو عبيده الاماره لعمرو بن العاص. لفظ حديث موسى بن عقبه وحديث عروه بمعناه. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحسين التميمي في عن غزوه ذات السلاسل من ارض بلي وعذرته. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص ليستنفر العرب الى الاسلام، وذلك ان ام العاص بن وائل ان ام العاص بن وائل كانت امراه من بلي، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستالفهم بذلك حتى اذا كان على ماء بارض جثامه يقال لها السلاسل، وبذلك سميت تلك الغزاه ذات السلاسل. فلما كان عليه خاف فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، وبعث اليه ابا عبيده بن الجراح بالمهاجرين الاولين فيهم ابو بكر وعمر، وقال لابي عبيده حين وجهه لا تختلف. فخرج ابو عبيده حتى اذا قدم عليه قال له عمرو انما جئت مددا الي. فقال ابو عبيده لا، ولكني على ما انا عليه وانت على ما انت عليه. وكان ابو عبيده رجلا لينا سهلا هينا عليه امر الدنيا. فقال له عمرو بل انت مدد لي. فقال له أبو عبيدة يا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تختلف، وإنك إن عصيتني أطعتك. فقال له عمرو فإني أمير عليك وإنما أنت مدد لي. قال فدونك. فصلى عمرو بالناس. قال حدثنا يونس عن المنذر بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة أنه قال دعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في سرية فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فلما انتهوا الى مكان الحرب امرهم عمرو ان لا ينوروا نارا، فغضب عمر فهم ان ياتيه فنهاه ابو بكر واخبره انه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الا لعلمه بالحرب فهدأ عنه. قال وحدثنا يونس عن ابي معشر عن بعض مشيختهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا اؤمر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه، لانه ايقظ عينا وابصر بالحرب. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا علي بن عاصم ان خالد الحذاء عن ابي عثمان النهدي ان خالد الحذاء عن ابي عثمان النهدي انه قال سمعت عمرو بن العاص يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذي السلاسل وفي القوم ابو بكر وعمر، فحدثت نفسي انه لم يبعثني على ابي بكر وعمر الا لمنزله لي عنده، فاتيت حتى قعدت بين يديه فقلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قلت اني لست اسالك عن اهلك. قال فابوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت ثم من؟ قال حتى عد رهطا. قال قلت في نفسي لا اعود اسال عن هذا. اخرجه في الصحيح. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انبانا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجامي قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا ربيعه بن عثمان عن يزيد بن الرومان ان عبيده لما اب الى عمرو فصار 500 سار الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوحة، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع، فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقينا، ولقي في آخر ذلك جمعا ليس بالكثير، فقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ورمي يومئذ عامر بن ربيعة فأصيب ذراعه، وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقوا، ودوق عمرو ما هناك وأقام أياما لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه، فكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم، وكانوا ينحرون ويذبحون، فلم يكن في ذلك أكثر من ذلك، لم تكن لهم غنائم تقسم إلا ما لا ذكر له. بإسناده قال حدثنا الوقدي قال حدثنا أفلح بن سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن أبي بكر بن حزم قال كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد، قال لأصحابي ما ترون قد والله احتلمت وإن اغتسلت مت، فدعا بماء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم ثم قام فصلى بهم، فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا. قال عوف فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر وهو يصلي في بيتي فسلمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك؟ قلت نعم عوف بن مالك يا رسول الله. قال صاحب الجزوري قلت نعم. لم يزد على هذا بعد ذلك شيئا، ثم قال أخبرني. فأخبرته بما كان من مسيرنا وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو ومطاوعة أبي عبيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. ثم أخبرته أن عمرو صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه وتيمم، فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته فأخبره، فقال والذي بعثك بالحق لو اتصلت لمت ولم اجد بردا قط مثله. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا انه قال له شيئا. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الرزباري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن عامر بن العاص انه قال: احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل، فاشفقت اني اغتسلت عن اهلك فتممت ثم صليت باصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت باصحابك وانت جنب؟ فاخبرت بالذي منعني من الاغتسال وقلت: اني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. واخبرنا ابو علي الرزباري قال انبانا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعه وعمرو بن الحارث عن ابن لهيعه وعمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن وعمر بن الحارث عن ابن عن ابن لهيعه وعمر بن الحارث وعن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي قبيس مولى عمرو بن العاص ان عمر بن العاص كان على سريه فذكر الحديث نحوه قال: فغسل مغابنه وتوضا وضوءه. نعم، عن ابي قبيس عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سريه فذكر الحديث نحوه قال: فغسل مغابنه وتوضا وضوءه للصلاه ثم صلى بهم فذكر نحوه، لم يذكر التيمم. قال ابو داود: روى هذه القصه عن الاوزعي عن حسان بن عطيه قال فيه: فتيمم. باب ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوه ذات السلاسل وما جرى لعوف بن مالك الأزدعي فيها وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عوفا بعلمه قبل أن يخبره عوف بن مالك رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا ابن أبي حبيب قال حدثت عن عوف بن مالك الأزدعي قال: كنت في الغزوة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل، فصحبت أبا بكر وعمر فمرت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يقدرون أن يعضوها، وكنت امرأ جازرا فقلت لهم: تعطوني منها عشيرا على أن أقسمها بينكم؟ فقالوا: نعم. فأخذت الشفرتين فجزيتها مكاني وأخذت منها جزءا، فحملت إلى أصحابي فأطعمنا وأكلنا. فقال أبو بكر وعمر: ننى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما فقال: لا والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا. ثم قام يتقيآن ما في بطونهما منه، فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت وهو يصلي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال عوف بن مالك: فقلت: نعم بأبي وأنت وأمي. قال صاحب الجزور: لم يزدني على ذلك شيئا. قصر بإسناده محمد بن إسحاق ورواه سعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لاقيط أنه أخبره عن مالك بن هدم أظنه عن عوف بن مالك أنه قال: غزونا وعلينا عمرو بن العاص وفينا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فأصابتنا مخمصة شديدة، فانطلقت ألتمس المعيشة فالتقيت قوم يريدون ينحرون جزورا لهم، فقلت: إن شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منها، ففعلت فأعطوني منها شيئا فصنعته. ثم أتيت عمر بن الخطاب فسألني: من أين هو؟ فأخبرته فقال: أسمعك قد تعجلت أجرك وأبى أن يأكله. ثم أتيت أبا عبيدة يعني ابن الجراح فأخبرته فقال لي مثله وأبى أن يأكله، فلما رأيت ذلك تركتها. قال: ثم أبردوني في فتح لنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صاحب الجزور: ولم يزد علي شيئا. وفي حديث سعيد لم يزدني على ذلك. اخبرناه ابو الحسين بن فضل القطان قال انبانا ابو عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن عثمان قال انبانا عبد الله بن هو ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال يعقوب حدثنا عمرو بن الربيع قال اخبرنا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب فذكره. باب سريه ابي عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه في إلى سيف البحر وما رزق الله تعالى السرية من البحر حين أصابتهم مخمصة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرا قال سمع عمرو جابر بن عبد الله حاوى. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا ابن ناجية قال حدثنا محمد بن الصباح الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. فسمي جيش الخلط ذلك الجيش. قال: ونحر رجل 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه قال: فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، ودهنا منه حتى ثبت أجسامنا وصالحت. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من الأضلاع، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل، فحمله عليه ومر تحته. لفظ حديث الجرجرائي. قال الرملي في روايته في نحر الجزائري: وكان يرونه قيس بن سعد. روى البخاري في الصحيح عن علي بن المديني، ورواه مسلم عن عبد الجبار بن العلاء كلاهما عن سفيان. أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني. قال أخبرنا أبو بكر. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن جعفر المزكي. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم. قال حدثنا ابن بكير. قال حدثنا مالك حوى. انبانا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان. قال انبانا احمد بن عبيد الصفار. قال حدثنا عباس بن الفضل. قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم 300. قال جابر: وانا فيهم، فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق فاني الزاد، فامر ابو عبيده بازواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا فكان فكان مزودي تمر أي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم يكن يصيبنا الا تمره تمره. قال: فقلت: وما تعني تمره؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: وما تغني تمره وما تغني تمرة. قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر، فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرجل، ثم مر تحتها فلم يصيبها رحلت فرحلت ثم مر تحتها فلم يصيبها. فلفظ حديث ابن بكير. روى البخاري في الصحيح عن ابن ابي اويس، واخرج مسلم من وجه اخر عن مالك. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال انبانا احمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل القاضي، وانبانا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي ولا الجرشي حرش حرشي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير حوى انبانا ابو عبد الله قال انبانا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال انبانا ابو خيثمه وهو زهير بن معاويه عن ابي الزبير عن جابر انه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابو عبيده الجراح ان نتلقى عين لقريش وزودنا جراب من تمر لم نجد لنا غيره، فكان ابو عبيده يعطينا تمره تمره. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا الى الليل، وكنا نضرب بعضنا الخبط ثم نبله بالماء فناكله. قال: فانطلقنا على ساحل البحر، فوضع لنا على ساحل البحر كهيئه الكثيب الضخم، فاتيناه فاذا دابه تدعى العنبره. فقال ابو عبيد: ميته. فقال ابو عبيده: ميته. ثم قال فقال ابو عبيده: ميته. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وقد اضطررتم، فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد كنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهنا، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ ابن أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها، فمر تحتها وتزودنا من لحمه وشائقه وشقائقه. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل. لفظ حديث ابن عبدان. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس. باب نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه في بأرض الحبشة، وذلك قبل فتح مكة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وابو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالوا اخبرنا ابو العباس محمد بن عقبه قال انبانا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي وان قال انبانا مالك قال وانبانا ابو قال وانبانا ابو نصر بن قتاده قال انبانا عبد الله بن محمد بن عبد الله الرازي قال انبانا موسى الاعين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى وصف بهم وكبر 4 تكبيرات اخرجه في الصحيح من حديث مالك. فأخبرنا عيوب بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. قال ابن شهاب وحدثنا سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم المصلى وكبر 4 تكبيرات رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير اخرجه واخرجه مسلم من وجه اخر عن الليث اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال انبانا ابو حامد قال انبانا ابو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما مات النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا له. واخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو حامد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جبل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم رجل صالح فصلوا على اصحمته. حديث جابر رواه البخاري في الصحيح عن ابي الربيع عن سفيان واخرجه مسلم من وجه اخر عن ابي عن ابي جريج قال اخبرنا عن ابن جريج قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو بكر القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان لا يزال يرى في قبر على قبر النجاشي نور. اخبرنا ابو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال وابو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتاده قال اخبرنا ابو محمد يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا محمد بن ابراهيم البوشنجي قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي وهو مسلم بن خالد بن سعيد بن قرفتا وإنما سمي الزنجي لحمرته وكان هو الذي يفتي بمكة بعد بن جريج عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قالت إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية إلا سترد علينا فإن ردت علي أظنه قال قسمتها بينكن أو فهي لكن. قال فكان كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت عليه فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سيره أم سلمة وأعطاها الحلة. قوله ولا أراه إلا قد مات يريد والله والله أعلم قبل بلوغ الهدية إليه وهذا القول صدر منه قبل موته ثم لما مات نعاه في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه. تم بارك الله فيك سبحانك اللهم استغفرك وتوبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شافع بعد العصر شاطر